ولو أرادوا أن يضروك بغير ما كتب الله لك ما استطاعوا ذلك أو قال ما قدرت. قال حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا محمد بن وليد الفحام قال حدثنا يحيى بن ميمون بن عطاء أبو أيوب عن علي بن زيد بن جدعان عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس يا غلام أو يا غليم ألا أعلمك شيئا لعل الله أن ينفعك به؟ احفظ الله يحفظك، احفظ الله يكون أمامك، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، جف القلم بما هو كائن، ولو أن الناس اجتمعوا جميعا على أن يعطوك شيئا لم يعطك الله لم يقدروا عليه، ولو أن الناس اجتمعوا جميعا على أن يمنعوك شيئا قدره الله لك وكتبه ما استطاعوا. واعلم أن لكل شدة رخاء وأن مع العسر يسرا وأن مع العسر يسرا وبالله التوفيق. قال محمد بن حسين رحمه الله حسبنا الله ونعم الوكيل والحمد لله على كل حال، قد ذكرنا ما احتججنا به من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرد على القدرية، وأنا أذكر ما روي عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من ردهم على القدرية على معنى الكتاب والسنة، ثم أذكر عن التابعين لهم بإحسان وعن أئمة المسلمين من ردهم على القدرية وتحذيرهم المسلمين سوء مذاهبهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فقد ساق المصنف تحت هذا العنوان عددا من الأحاديث مدارها على أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهما. الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله قال كل مولود يولد على الفطرة أبواه يهودانه أو ينصرانه. قالوا يا رسول الله فرأيت من يموت وهو صغير؟ قال الله أعلم بما كانوا عاملين. فالباب كله يدور على هاتين الفقرتين وزيادة حديث عباس. فما المراد بقوله كل مولود يولد على الفطرة؟ فيها أقوال، أصحها أن الفطرة هذه المذكورة في هذا الحديث الإسلام، الإسلام. وحكى على ذلك عبد البر قول جمهور السلف وإجماع أهل التأويل يعني المفسرين أن المراد بالفطرة مذكورة في هذا الحديث وفي قول الله فطرة الله التي فطر الناس عليها يعني الإسلام. فكل مولود الفطرة يعني سليم القلب سليم النفس يتمسك باستعداد لتقبل الحق، لو لا ما يطرأ عليه، لو ترك وشأنه لا ما تغير عن هذا الاستعداد. وليس معنى ذلك أنه عالم هذا المولود عالم ويعرف الحق ويعرف التوحيد ويعرف كل شيء، لا، ثم أن الله خلقه مستعدا لتقبل الحق وهي لذلك سليما من الفساد، ما في قلبه أي فساد، وبعد ذلك أطرأ هذا الفساد كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء، فيأتي أبواه يفسدان إن كان يهوديا كان يهوديا حولوا إلى اليهودية عن هذه الفطرة الطيبة، وإن كان نصارى حولوا إلى نصراني، وإن كان مجوسا مجوسي، وهكذا. شاهد أنه يولد على فطرة الإسلام، معناه أنه عنده استعداد لتقبل الحق وليس فيه أي فساد أبدا، فالفساد طارئ. فما يولد هذا الطفل يهودي أو يولد نصراني أو يولد مجوسي، لا، يولد فطرة على الفطرة، ثم إن كتب الله له السعادة سلم من الفساد، إن كتب الله له الشقاء سلط عليه هؤلاء الأبوين، وقد ينجو الله له الإسلام بعد إفساده إذا أراد الله له السعادة. هذا الشطر الأول. الشطر الثاني الله أعلم ما كانوا عاملين، يعني لو عاشوا هؤلاء الأطفال يعلم ماذا سيعملون، من كان شقيا يعمل أعمال أهل الشقاء، ومن كتب الله له السعادة سيعبد أعماله السعادة. هذا معنى قوله الله أعلم بما كان عاملين، الله ما كان عاملين يعني الله تبارك وتعالى قد كتب السعادة والشقاء ويعلم سبحانه وتعالى ماذا سيؤول إليه الحال لو عاش هذا الطفل، ماذا سيؤول إليه حاله من الكفر أو ما سيؤول إليه حاله من الإسلام. هذا معنى الحديث، لأن يعني بعضهم يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعلم، فقال الله أعلم ما كان عمله، ثم بعد ذلك علم من أطفال المؤمنين في الجنة. فهذه خلاصة. وبالنسبة لأطفال المشركين يعني الله تبارك وتعالى يبعث إليهم يوم القيامة من يختبرهم ويمتحنهم ويدعوهم إلى توحيد، فمن استجاب منهم أدخله الله الجنة، ومن عصى منهم أدخله النار بما ظهر من علمه فيه سبحانه وتعالى. لأن الله لا يؤدب على مجرد العلم، وإنما يؤدب على الجريمة. فهؤلاء الذين رفضوا الرسالة في الآخرة لو عاشوا لا رفضوها، كما قال الله في أمثالهم ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. فنفوسهم يعني نفوس كفار والعياذ بالله، فاختبروا في الآخرة أولئك أطاعوا فهم دخلوا النار، فاستعدوا لدخول النار، فالله عصمهم من دخول النار وأدخلهم الجنة. وهؤلاء أبوا معنى أنهم كذبوا الرسول وعصوا فاستحقوا العذاب. يعني هذا الحديث الله أعلم ما كان عاملين، يعني ماذا سيعملون لو عاشوا، أيكون كفارا ويكون مسلمين، ومن يعني ثم يختبر هؤلاء. فمن أراد الله له السعادة استجاب للدعوة في الآخرة فاستحق دخول الجنة، ومن عصى وتمرد هذا بعمله وعصيانه يعني استحق الشقاء ودخول النار. لأن هناك أحاديث، هذه الأحاديث من عن أبي هريرة أن الله يبعث على هؤلاء رسولا أو رسولا يختبرهم ويدعوهم إلى الله تبارك وتعالى، فمن استجاب دخل الجنة، ومن عصى مثل أهل الآخرة مثل أهل الدنيا، عصوا الرسل في الدنيا فاستحقوا النار. ما يرد به على أهل القدر من الآيات والأحاديث، وقد ساق الشيء الكثير، والعلم الدرس فيه من بداية هذا العام، وإن شاء الله قد وعيتم ذلك ولله الحمد. آيات التي تدل على أن الله تبارك وتعالى علم الأشياء قبل كونها في الأزل، ثم كتب في اللوح المحفوظ، ثم بعد ذلك كل شيء يدور في الكون بإرادته ومشيئته المطابق لعلمه، المطابق لعلمه الذي علمه في الأزل ودونه كتبه في اللوح المحفوظ. فتأتي الأعمال في هذه الحياة مطابقة لما كتبه في اللوح المحفوظ. فمن كان شقيا وكتب شقيا عمل بأعمال أهل الشقاء فيستحق النار، ومن كان سعيدا عمل بمقتضى علم الله فيه من أعمال السعادة من التوحيد والإيمان، فيعني استحق رضا الله تبارك وتعالى ودخول الجنة. وكل شيء سابقا ولاحقا علمه الله وقدره وشاءه، وفي كل ذلك في هذه القواعد وفي النصوص التي وردت من القرآن والسنة في ذلك حدود على ما يقوله القدرية قبحهم الله، بل وما يقوله المرجئة والجبرية فيها ردود على القدرية بأنه ما شاء الله تعالى ما لم يشاء لم يكن، ورد على الجبرية والقدرية. بارك الله فيكم. جبرية تقول إن الله شاء الأعمال كلها وقدر كل شيء وشاءه، فالأعمال كلها مرضية عند الله ومحبوبة له. والقدرية يقول الأعمال أعمال بني آدم لا تدخل في مشيئة الله وإرادته، أو لا هذه الأعمال أعمال معاصي لا تدخل في مشيئة الله وإرادته، لأن الله لا يحبها ولا يرضاها، وكلهم على ضلال. وأهل السنة يقول أن الأمور كلها بمشيئته وإرادته، لكن منها ما يحبه ويرضاه وهو الإيمان والطاعات، ومنه من هذه الأعمال التي أرادها كونا ولم يردها شرعا، بمعنى لم يحبها ولا يرضاها كالمعاصي. فالمعاصي وإن أرادها كونا فإنه يبغضها شرعا ولا يريدها شرعا، أمر بطاعته ونهى عن معصيته، فمن عمل بطاعته وافق رضا الله تبارك وتعالى واتفقت فيه الإرادة الكونية والشرعية، ومن أراد له الخزي عصى الله تبارك وتعالى ومعصيته هذه لا تخرج عن مشيئة الله عز وجل، وإن كان يبغضها ولا يرضاها ولا يحبها. طيب نقرأ إن شاء الله. ساق حديث العباس في الأخير، ساق الأبيات هذه وكلها شاهد منها أن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وأن الذي يريده الله للإنسان من خير فلم يرده أحد ولو اجتمع من في السماء والأرض، وما أراد به من شر فلو اجتمع أهل السماء والأرض ليصرفوا عنه لا يستطيعون ذلك، كما في الحديث وأعلم أن الأمة لو اجتمع لا ينفعك بشيء، لا ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لا يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. وهذا يعطي المرء ثقة بالله تبارك وتعالى وتوكلا عليه واعتمادا عليه سبحانه وتعالى، ولكن مع بذل الأسباب، لأنه هذا هذه العقيدة تولد اتكالية عند صوفية وأهل الضلال فيلغون الأسباب. لا، إذا كنت صادق التوكل تبذل الأسباب، تريد الولد تزوج، برضه لو أراد الله لي ولدا يأتينا هكذا، فلا بد من بذل الأسباب. ولو أراد الله الجنة ما أحتاج إلى عمل، يدخل الجنة، لا، تؤمن توحد تعمل تجتهد تصدق تصلي تتصرف، فتؤمن وثم تعمل، لا بد من العمل، والعمل من الأسباب، وتركها قدح في التوفيق. بارك الله فيكم. هذا خلاصة يعني ما في هذا الباب، وإذا عندك مسألة تفضل. بارك الله فيكم. فقط الحديث كلها ولا حديث واحد؟ يعني هذا الحديث يتمم قول أهل السنة لا بد من إقامة الحجة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ففيها رد هذه الآيات وغيرها على من يرى مثلا يكفر قبل إقامة الحجة أو يحكم بالنار قبل إقامة الحجة، وما كنا معذبين في الدنيا والآخرة حتى نبعث رسولا، حتى اللي في الآخرة ما يؤذبون يكفرون رأسا، يبعث لهم رسول، فإن استجابوا دخلوا الجنة وإن عصوا دخلوا النار. الآية والحديث ينطبق على هذا، يتابع أربعة يوم القيامة، مولود هذا اللي مات على الفطرة مولودا، وبالمعتوه ما عنده عقل، ومن مات في الفترة، والشيخ الثاني، كلهم يتكلم بحجته فيقول يا رب، فيقول رب تبارك وتعالى لعنق من النار ابرز، فيقول لهم إني كنت أبعث إلى عبادي رسلا من أنفسهم وإني رسول نفسي إليكم. الله يقول لهم هذا في هذا الحديث، ادخلوا هذه. فيقول من كتب عليه الشقاء يا رب أين ندخلها ومنها كنا نفر؟ قال ومن كتب يعني اعتذر وقال كيف ندخل وإحنا كنا نفر منها؟ فيقول تبارك وتعالى أنتم لرسلي أشد تكذيبا ومعصية، يقول الأولين، فيدخل هؤلاء الجنة وهؤلاء النار. يقول روي من حديث أنس بن مالك وأبي سعيد الخدري ومعاذ بن جبل والأسود بن سريع، وهذا عن خمسة من الصحابة. ثم ساق الشيخ كلام على الأسانيد والحديث عنده صحيح ولكن هذا القدر. تفضل شيخنا حفظكم الله. يسأل السائل يقول الاختبار يوم القيامة هل يكون لكل الأطفال أو لأطفال المشركين فقط؟ لا، لأطفال المشركين، ما أطفالين ألحقنا بهم ذرية. هل أطفال المشركين وأهل الفترة يوم القيامة يبتليهم الله بدعوتهم للتوحيد أو بدخول نار خلقها الله فقط؟ طبعا يطيعوا في بدخول الجنة وهو كافر في نفس الوقت، ما أبى من دخول الجنة إلا بعد أن كفر. شيخنا حفظكم الله يقول السائل جاء في البخاري حديث سمرة بن جندب في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم وفيه تأمل الولدان الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة، فقال بعض المسلمين يا رسول الله وأولاد المشركين؟ قال وأولاد المشركين، أليس فيه دليل على أن أولاد المشركين في الجنة؟ ولا يمنع هذا من الاختبار، نعم. شيخنا يقول السائل: ما صحة هذا الحديث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: من تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، وهل هذا ينطبق على شارب الدخان؟ لا يبرد، لا يبرد، الله أعلم. هذا نص في من يقتل نفسه عمدا، وهذا الذي ينذر ويقال أن هذا يؤدي بك إلى الهلاك، لكن والله أعلم أنه في فرق. هذا يرى كثير من الناس، بارك الله فيك، يموت بغير الدخان، لكن والله يعني هو آخر بأسباب القتل، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. نعم. يقول السائل: من هم أهل الفترة وما مصيرهم؟ وهل من مات قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم من أهل الفترة؟ وهل أبوي النبي صلى الله عليه وسلم في النار مخلدين فيها؟ أهل الفترة هم الذين ما جاءهم النذير، بارك الله فيكم، والذي ما جاءهم النذير، ما جاءت الرسالة، ما بلغت رسالة محمد أو رسالة موسى أو عيسى، هؤلاء هم أهل الفترة. ولهذا قالوا في النص هذا: ما جاءنا من نذير، هؤلاء هم أهل الفترة. وأبوي الرسول بلغهم من دعوة إبراهيم ما تقوم عليهما به الحجة، هم كثير من أهل الجاهلية. ولهذا ورقة بن نوفل وغيره، زيد بن عمرو بن نفيل، كان الإسلام والفطرة، وكان ينكرون الشرك. ووجد ناس في الجاهلية كانوا على الفطرة ويحاربون الشرك، منه أبو ذر أخوه أيضا كانوا على الفطرة، كانوا ينكرون الشرك هذا ويرنوا على ضلال. من ذلك والله من هذا من أسباب هذا أنهم بلغهم شيء من دعوة إبراهيم. ولهذا كان زيد بن عمرو بن نفيل يقول لهم: والله ما بقي إلا أنا على ملة إبراهيم، معناه أنهم وصلهم شيء. نعم. شيخنا يقول السائل: جاء في الحديث الصحيح أطفال المشركين خدموا أهل الجنة، هل هذا يكون بعد الامتحان؟ هذا قول من الأقوال إنهم تحت مشيئة الله، وقول إنهم من خدم أهل الجنة، هذه من الأقوال، لكن هذا يحتاج إلى نص، يحتاج النص أنهم خدموا أهل الجنة، وقد يكرمهم الله بالجنة ويكون مخدومين. فما جاءنا نص واضح يعني يقول إنهم من خدم الجنة، واللي يقول تحت مشيئة الله نعم هو تحت مشيئة الله، لكن في اختبار، اختبار مو مجرد مشيئة، اختبار. نعم. في حديث، في الحديث أنهم خدم أهل الجنة، إذا في حديث نستفيد والله، أنا ما أعرف ضعيف، ما لا تقوم به الحجة، غير من رواه دون به، أنا ما أعرف الحديث هذا. شيخنا أحسن الله إليك، يقول السائل: ما رأيك في من يقول أنه لا ينبغي أن يعلم الشباب المبتدئين المنهج لأن هذا يسبب لهم الانتكاسة، ولأن يكون الشاب تبليغيا أو إخوانيا خير لهم أن ينتكس بسبب تعليمه المنهج؟ إيش الانتكاسة هذه؟ ردة؟ يعني دراسة منهج السلف سبب الردة يا أخوة، يعني تبليغ مبتدع والإخوان المسلمين أهل بدع كما ترون، وهذا الذي يعلم المنهج يصير أسوأ منهما، يصير كافر ولا يصير إيش؟ المعروف عند أهل السنة أن الفاسق أقل من أهل البدع، أهون. لذا بذلك الفاسق ولا خير من عابدين. فاسق أهل السنة يعتقد عقائد صحيحة ويؤمن بهذا المنهج ويحترم، ولكن غلبت عليه الشهوة، هو فاسق لا شك وعاصي. لكن دون أهل البدع الذي يرى فساد هذا المنهج، يرى أنه باطل، حاربه. تبليغي ولا إخواني أسوأ من الفساق. بالله واحد يرى منهج السلف حق، بارك الله فيك، وأنهم على حق، يحب من أي هذا المنهج، بارك الله فيك، وهو منحرف في أخلاقه وفي سلوكه وفي بارك الله فيك. واحد يرى منهج هذا باطل، فرق المسلمين، ها؟ بارك الله فيك، حارب التوحيد، حارب هذا المنهج، يصلي يعبد الله ليل ونهار، إيش قيمة هذه العبادة؟ إيش قيمة هذا العمل؟ بارك الله فيك. هذا يقول جهلة يعني معادي لهذا المنهج. هذا المنهج هو السبب في الاستقامة والثبات إن شاء الله. الذي يريد الله به خيرا والله يقرأ هذا المنهج ويثبت ثبوتا كاملا عقيدة ومنهجا وأخلاقا إلى آخره. يعني يروح يدرس منهج التبليغ في الحلول ووحدة الوجود والخرافات والأساطير، حتى الصلاة ما يأبون أن يصلوا كصلاة النبي عليه الصلاة والسلام، يرفضون والله. والله أعالج ناس من التبليغ ورب السماء وأسوق لهم الأدلة على خطأهم في هذه الأعمال في الصلاة، والله يعاندون ولا يريدون هذه صلاة الرسول على هذه الكيفية، كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، منها رفع اليدين، منها رفع الصدر، منها كذا، منها الصلاة بعد ثلاث ركعتين الفجر تبليغي تعصب، يجي الإمام في صلاة الفجر يدخل في الصلاة في المكتوبة، ما يدخل مع المسلمين في الصلاة، وبعدين يصلي هذه ركعتين الفجر إن شاء بعد الصلاة وإن شاء بعد طلوع الشمس. يأتي والمسلمين في جماعة كل قال رسول الله أصلاتان معا، الرسول أواحد يصلي خارج الجماعة صلي سنة، قالوا الفجر أربعا، وبعدين بأي صلاة اعتدت؟ قال رسول الله أنكر كل هذه الأدلة يا أبا ويعاند هذا الفاسد كل صلاة النبي كذا يقول لك حاضر جزاك الله خير ما يقول لك لا. صلى الله عليه وسلم فعلك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.